اسأل نفسك، الله خلقك لعبادته ووعدك أن يسألك وأن تقف أمامه. أسألك بالله، كم نسبة ما أعطيته الفانية وخوفك من الفقر وهذه الدار التي ستعبرها، كم أعطيتها من عمرك بالنسبة إلى الحياة الباقية ولسؤال الملك سبحانه وتعالى؟ عجيب أن بعضنا النسبة مخيفة، بل بعضنا اليوم الجمعة من الصباح إلى الآن تكلم كثيراً، لكن كم سبحت، كم هللت، كم قرأت، كم خشيت، كم جلست تناجي الله، تجد أن بعضنا في دنياه قد غاب وعيه، أسكره الدنيا في سكر عظيم، مع أنه سيموت يوم يموت ولن يسأل عن رزقه. تدري لماذا لا نسأل عن رزقنا؟ لأن هذا ليس إلينا. الله ما يسألك عن رزقك لأنه الرزاق، هو سيسألك عن عملك، ولذلك ضمن لك الرزق حتى لا تنشغل عن العمل، ونحن انشغلنا عن العمل بطلب الرزق. ما رأيكم في هذا؟ لو واحد من الناس يقول لوالده أنا غني، يا بني أنا غني، أبغاك تطلب العلم، تحفظ القرآن، وسأعطيك كل شهر مبلغ، يا بني لا تنشغل بالدنيا. فجاء يوم الأيام إلى الولد معه اللي ويرش العمارة، الله يجزاه خير، أبوه يعمر عمارة، يقول له أبوه يا ولدي قلت لك خل عنك اللي ورش العمارة، تفرغ لطلب العلم، فما فقد ضمنت لك برزق الله الذي رزقني أن أرزقك منه. يلومه ولا ما يلومه؟ لله المثل الأعلى. ترى نحن الآن بعضنا خايف أن الله لا يرزقه، ويعتقد أن الجهد والاحتراق والذهاب والإياب هو الذي أدنى رزقه. لا يا أخي، والله مهما بذلت من سبب فإن المسبب قد كتب لك الرزق، يجب أن تبذل السبب، لكن يجب أن لا تنشغل بالسبب. ابذل السبب، افتح محل، توظف، لكن انشغل بعد ذلك بالعمل الذي ستسأل عنه. ستسأل يوم القيامة أولا عما كنت تعمل، الثاني كما قال أبو العالية ماذا أجبتم المرسلين. وهذا السؤال والسؤال اللي قبله يجتمع عليها مناط ومدار الأسئلة كلها، ويقودها من ربك. ومن كان يعرف ربه والله لا ينشغل إلا بما يرضي الله. الآن وانت طالع من المسجد يرضي الله أكثر، تخرج باليسار ولا باليمين؟ ها؟ واحد يقول باليمين واحد باليسار. تخرج من المسجد باليسار ولا باليمين؟ باليسار. طيب ليه تخرج باليمين مع أنها كلها خروج؟ طيب إذا كان خروجك باليمين لا إثم عليك به، لكن خروجك باليسار متبعاً لسنة محمد عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة ومندوب، طيب لماذا حتى حركة قدمك ما تحتسبها عند الله؟ لبسك للثوب لماذا لا تدخل الكم الأيمن؟ لماذا؟ لماذا يا أخي كل حياتك اجعلها وفق رضا الله، وفق سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنك ستسأل. زاحم الذنوب بالحسنات، ولذلك يقول الحق جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. زاحم،